بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور إلا لنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن زيارة القبور مستحبة. ما الدليل على استحبابها؟ نعم، وقال: زوروا القبور فإنها ذكر الآخرة، فعلى هذا تكون سنة مؤكدة. طيب، زيارة القبور المقصود بها الرحمن، لا المقصود من الزيارة أمران: أمر يعود على الزائر وأمر يعود على المزور. فالذي يعود على الزائر هو الاتعاظ والاعتبار والتذكر، فإنها تذكر الآخرة. طيب، والذي يعود أو الفائدة التي تعود على المزور هو الانتفاع بالدعاء، الانتفاع بالدعاء. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله من المشروعية زيارة القبور، استثنى عبد الرحمن إلا النساء. فما حكم زيارة القبور بالنسبة لهن على المذهب؟ المذهب لا يجوز. لا، فيكره. ماذا بيكره؟ زيارة القبور للنساء مكروهة. استثنوا أيضا من الكراهة زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. طيب، ما وجه الاستثناء في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ليست زيارة شرعية. نعم، قالوا لأنها ليست زيارة حقيقية شرعية. الزيارة الحقيقية أن يقف الزائر على رأس المزور، وهذا في حق النبي، في حق أو في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام لا يتأتى. فلهذا قالوا إنها مجرد اسم زيارة، لكنها حقيقة ليست زيارة شرعية، فلذلك رخصوا فيها. طيب، زيارة النساء القبور قلنا اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال: التحريم، زائرات القبور أو زوارة القبور، وهذا يدل على أن الزيارة محرمة بل من الكبائر. الكراهة، نعم. طيب، حديث معطية ما فيه دليل على الزيارة. أي أنت قل هذا الحديث معطية، يعني كونك تقول استدلوا بحديث معطية، هذا خطأ. أي قال: كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا: والزيارة من جنس الاتباع، ما يتم الاستدلال. يعني لو تكتب الاختبار كذا حطينا غلط، صفر، صح ولا لا؟ صحيح. ما فيها، يعني هذه زيارة وذي اتباع، ما لابد تذكر، لابد تقول والزيارة، أو قياسا للزيارة على الاتباع. طيب، القول الثالث أن زيارة القبور مباحة. وللنساء وهي تبكي عند قبر ابنها: اتق الله واصبري، قالت إليك عني، قالت اتق الله واصبري، إليك عنك فإنك لم تصب بمصيبتي، فقالت اتق الله واصبري. نعم. الأمر. قالوا: والنساء يدخلن فيها. وأيضا يؤيد أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هذا إيش، أو ذكرت ما يدل على أن هذا الحكم قد نسيخ. طيب، ما الجواب عن حديث أم عطية أحمد. نعم، هذا نقول هو رأي لها واجتهاد منها، واجتهادها لا يمكن أن يعارض به النص، فهو فهم فهمت، وفهمها لا يقدم على إيش ظاهر النص. طيب عائشة، وأيضا نقول الزيارة أعظم من الاتباع، من قال إن الزيارة مثل الاتباع؟ حديث عائشة رضي الله عنها في طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها. نعم، يعني جاب عنه من وجوه، الوجه الأول أن هذا اجتهاد قد يكون اجتهاد منها، لكن هذا نجعله آخر شيء. أي نقول هي لم تخرج إيش للزيارة، وإنما إذا مرت. وثانيا أنه يحتمل أن هذا أيضا قبل النهي. وثالثا أنه لو فرض عدم التسليم بهذين الوجهين فيقال هو إيش اجتهاد منها. طيب المرأة التي قالت إليك عني كيف نجيب؟ نعم أنه قال اتق الله واصبري، ومن تقوى الله الصبر. ولذلك لما علمت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام خرجت مباشرة من المقبرة. طيب حديث عائشة أو أثر عائشة في زيارتها في قبر أخيها، وش الجواب عنه؟ نعم، نعم، علّت بأنها لم تشهد جنازته، ولو كانت زيارة المرأة للقبور جائزة لقالت إيش جائزة، ما تعلل بهذا العلة. فتعليلها بأنها لم تشهد يدل على أن الأصل أن الزيارة لا تجوز. طيب اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. وثالثا أيضا أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. طيب وعلى هذا فنقول زيارة النساء للقبور محرمة، والحكمة تقتضي ذلك لأن المرأة ضعيفة وقد لا تتحمل المصيبة التي تصاب بها، فيحصل منها ما لا تحمد عقباه من الجزع والهلع. ولأنه أيضا المقابر في الغالب أنها تكون خالية من الناس، فربما لو قيل بالجواز وذهبت المرأة فربما تسلط عليها الفساق، يعني المقبرة خالية وليس فيها أحد، فتأتي مثل امرأة تقول أنا أريد أن أزور قبر أبي قبر أخي أو ما أشبه ذلك، فربما تسلط عليها الفساق في أثناء ذهابها أو في أثناء وجودها في المقبرة. طيب إذن نعم، إذا كان معها نساء أو معهم جماعة، لكن شوف يا أخي مو بهذه، هذه من العلل، من أي نتعلل، يعني العلة الثابتة هي مسألة كون المرأة من أهل الجزع. وأيضا هذه قد تنتقض، تجي امرأة مثلا قلبها أقوى من الرجال، نقول النادر لا عبرة به، الحكم للغالب الأعم. إذا من الرجال من يكون إيش متسخطا، ما يصبر، لين القلب، يتسخط من كل شيء، هل نقول له بالنسبة لك زيارة القبور محرمة؟ لا، فالأحكام الشرعية يراعى فيها الأعم، ولهذا من القواعد المقررة أن النادر لا حكم له. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إلى آخره. قال ويقول ها؟ نعم، ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قوله ويقول، القول لا بد فيه من النطق باللسان، القول لا بد فيه من النطق باللسان، فعلى هذا يشترط في هذا الدعاء أو في حصول الثواب المرتب على هذا الدعاء أن ينطق بلسانه، فلو قال بقلبه فإنه لا يجزئ، ولا يعتبر هذا من الدعاء الوارد. طيب يقول لماذا؟ نقول لأن القول لا بد فيه من النطق باللسان، ولا يكون القول بالقلب إلا مقيدا، قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. وذكرنا فيما سبق أن مراتب القول أربع، قول في القلب، ها، وهذا ليس له حكم، لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام. ولذلك لو طلق في قلبه، قال في قلب زوجتي طالق، ها، لا يقع. وقف وقف بيتا بقلب قلبيتي وقف، لا يصح. قرأ القرآن، لا يكون عليه الثواب. ولذلك أجاز العلماء رحمهم الله، قالوا يجوز للجنوب إمرار القرآن على قلبه، يعني أن يمر القرآن على قلبه، قالوا لأن هذا لا يعد قراءة. المرتبة الثانية النطق باللسان، يعني النطق باللسان وتحريك الشفتين من غير أن يسمع نفسه. والمرتبة الثالثة النطق باللسان وإسماع نفسه. والمرتبة الرابعة النطق باللسان مع إسماع غيره، إسماع غيره. ما الواجب من من من هذه المراتب الأربع؟ نقول أما على المذهب فالواجب هو المرتبة الثالثة في قراءة الصلاة وفي أشبه ذلك. ولهذا قال ويسمع نفسه وجوبا، فيشترط بمن يقرأ الفاتحة أن يسمع نفسه، يقول الحمد لله يسمع. أما لو قرأ ناطقا بشفتيه محركا لسانه من غير أن يسمع نفسه فيقول صلاته لا تصح. والمرتبة الرابعة واجبة في حق من؟ في حق الإمام، في حق الإمام. ولكن القول الراجح أن الواجب هو المرتبة الثانية، وهي النطق وتحريك الشفتين من غير أن يسمع نفسه، لأن هذا يعتبر قولا ويعتبر قراءة، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طلق زوجته، طلق زوج بقلبه لم يقع، وإن حرك شفتيه وقع. وهذا يدلك على أن هذا يعتبر قولا. قال ويقول إذا زارها أو مر بها. والفرق بين الزيارة والمرور أن الزيارة أن يخرج قاصدا المقبرة، أن يخرج من بيته قاصدا الزيارة، وأما المرور فهو أن يمر بها من غير قصد. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم جملة خبرية، الجملة هنا جملة خبرية، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الحشر الملك القدوس السلام المؤمن. لكن هذا الاسم الكريم السلام في التحية لا يراد به اسم الله عز وجل، وإنما يراد به التسليم الذي هو مصدر. فالسلام المراد بالسلام هنا المصدر بمعنى التسليم، كالكلام بمعنى التكريم، فهو دعاء بأن يسلمه الله عز وجل. فإذا قلت شخص السلام عليك تدعو له أن يسلمه الله عز وجل. بالنسبة لأهل القبور أو بالنسبة للموتى دعاء بأن يسلمهم الله من عذاب القبر. وقول السلام عليكم الكاف للخطاب، عليكم الكاف للخطاب. ولكن هل هذا الخطاب على حقيقته وعلى ظاهره أو لا؟ للعلماء رحمهم الله قولان في المسألة. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الخطاب على حقيقته، وأن الأموات يسمعون. قالوا لأنه لا يخاطب بالخطاب إلا من يسمع، ما لم يقم دليل على أن المخاطب لا يسمع، كقول عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا ينفع. ولأننا لو قلنا إن هذا الخطاب لا يراد به حقيقته لكان لغوا من القول، فمعنى ذلك أن يقول السلام عليكم كاف الخطاب لغو من القول، والشرع أو والفاظ الشرعية تنزه عن مثل هذا. وأيدوا ذلك أيضا على أن الموات يسمعون، أيده بما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أو ما من مسلم يمر بقبر أخيه المؤمن الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصححه بعض العلماء ممن صحح الحديث ابن عبد البر، وذكر ذلك أيضا ابن القيم في كتاب الروح، يعني ذكر تصحيح ابن عبد البر وأقره، فقالوا هذا الحديث يدل على ماذا؟ إيش؟ على أن الأموات يسمعون، الأموات يسمعون، بل بالغ بعض العلماء رحمهم الله وقالوا إن الميت يعرف أحوال أهله وأقاربه وهو في قبره، فيسر بالحسن، الشيء الحسن يسر به ويحزن بما سوى ذلك، بما سوى ذلك. هذا قول. القول الثاني أن هذا الخطاب لا يقصد به حقيقته، يعني لا يقصد به الإسماع، وإنما لقوة استحضار الإنسان لهؤلاء الأموات وكأنهم أمامه نزلهم منزلة المخاطب، نزلهم منزلة المخاطب. قالوا ونظير ذلك التشهد، السلام عليك إيش أيها النبي، فلقوة استحضار المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه يأتي بماذا؟ بكاف الخطاب. إذن العلماء رحمهم لهم قولان في مسألة سماع الأموات، سماع الأموات هل يسمعون أو لا يسمعون، والأقرب القول الثاني أقرب، وهو أن الأموات لا يسمعون، أن الأموات لا يسمعون إلا إذا قام دليل صحيح صريح على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى. وأما في مسألة أهل بدر، يعني قد يورد مورد ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر تكلم مع بعض المشركين يا فلان ابن فلان، فكأن الصحابة قال كيف تتكلم معهم وهم أموات، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم أسمعوا من كلمة أقول أو أسمعوا منكم لما أقول، فهذا يقال آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأموات فالأصل أنهم لا يسمعون، لأن الميت ميت فاقد الإحساس وفاقد الشعور. المبالغة أيضا في هذا الأمر وهو أنهم يعرفون الأحوال، إذن ما صار ميت حقيقة. إذا قلنا أنه يعرف يسمع من يسلم عليه ويعرف أحوال أهله، إذن لم يكن ميت، كأنه جالس في غرفة في البيت عندهم بس أنه محجور عليه، لم يكن، ما في موت هنا. إذن نقول الأصل أن الأموات لا يسمعون ما لم يقم دليل صحيح صريح على هذا، ولم يقم دليل صحيح صريح على هذا المسألة. وما ذكره يعني شيخ الإسلام رحمه الله من الحديث ضعيف، يعني الحديث ضعيف، وإن كان ابن القيم رحمه الله ذكره وأقره في كتاب الروح، نقول إقراره ليس حجة، لأن كتاب الروح لابن القيم فيه ملاحظات كثيرة، فيه تجاوزات وفيه ملاحظات وفيه بعض يعني بعض الأشياء التي ربما يكون هو ألفها يعني في مقتبل طلبه للعلم أو في أول عمره، ولا فيه كثير من المسائل اعتمد فيها على منامات، على منامات وعلى رؤى وما أشبه ذلك. ومثل هذا لا تثبت بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية إنما تثبت بماذا؟ بالنصوص، نصوص شرعية. أما كون فلان رأى مناما أو رأى رؤيا، نعم الرؤيا حق، الرؤيا حق، لكن ليس معنى أن حق أن كل رؤيا إيش يحتج بها وتكون حجة، وتكون حجة. ولذلك سبق لنا مرارا أن الرؤيا إنما يعمل بها في أحوال أربع، لأن نقول هذا لأن الآن كثير من الناس ربما يرتب أحكاما على رؤى، في المنام شاف رؤى خلاص كأن الرؤيا التي رآها حكم منزل من الشرع. نحن قلنا فيما سبق إن الرؤيا الشرعية، الرؤيا الشرعية لا يعمل بها إلا في أحوال أربع. الحال الأولى أن تتعدد الرؤيا، تعدد الرؤيا من عدد، بأن يرى جماعة شيئا واحدا، فهذا تواطؤ، تواطؤ، يعني أن تتواطأ الرؤيا من عدد، فهذا يدل على صدقها. ويحضرني أو أستحضر مثالين. المثال الأول قصة الأذان، فإن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رآه وكذلك عمر رضي الله عنه رآه وأيد ذلك إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذلك رؤية ليلة القدر، فإن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. ثانيا من الحال الثانية من حال الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بمعنى أن تتكرر الرؤيا على الشخص عدة مرات، فتكراره عدة مرات قرينة على صدقها، قد تكون قرينة على صدق هذه الرؤيا، ولا سيما إذا كان هذا الرائي رجلا صالحا فهي قرينة. طيب مثال: هي ما تكررت، الرؤيا تتكرر. تكررت الرؤيا، هل رؤيا واحدة؟ إذا كنا بنمثل مثل رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثل كل رؤيا. يعني ثابت هذا، أنا ما يحضرني مثال لكن يعني استحب. اتفقت، يعني هذا الأول من عدد، يعني جماعة رأوا شيئا واحدا. أي رؤيا تختلف عن هذه. أول ما يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو رسالته أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلها فلق الصبح. لا، نريد مثال نص شرعي فيه رؤيا تكررت على شخص عدة مرات. في صورة عائشة، هل تكررت؟ ومن قال لك أنه أتاه بصورة عائشة؟ إيه، بس هل تكررت الرؤيا؟ إحنا لا نريد رؤيا، رؤيا مليئة، نريد رؤيا شيء تكرر على شخص عدة مرات. المهم يعني يذكر مثال. الحلو الرابع الثالثة أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد الشرع لهذه الرؤيا بالاعتبار، فإذا شهد لها الشرع بالاعتبار فهذا قرينة على صدقها. من ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة صلاة الجنائز، قال كان شيخنا رحمه الله تقدم إليه الجنائز من الدروز وما أشبه ذلك من أناس يشك في إسلامهم، فأشكل عليه الأمر، لأنه إن صلى فكيف يصلي على كافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وإن ترك الصلاة فمشكل أن يدع الصلاة على شخص مسلم. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني قل اللهم إن كان مسلما. وهذه مسألة يا أخوان ينبغي التنبه لها، وهي أن الإنسان قد يقع في حرج، يعني يؤتى بشخص في وقتنا الحاضر ربما تعلم أنت أنه لا يصلي ويقدم، وتخشى الفتنة، مثلا أنت إمام تخشى الفتنة في ترك الصلاة، وأنت ليس عندك يقين جازم، فحينئذ إذا جاء الدعاء تقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافي واعفو عنه وأكرم نزله إلى آخره، وبهذا يسلم الإنسان، لأنه يعني ربما لو ترك الصلاة جاءوا هؤلاء وشكوه ربما إلى الإمارة، ربما إلى الأوقاف، ربما أيضا أدى إلى فصله، فيقع في حرج عظيم. ففي هذا الحال نقول ماذا؟ يشترط. والاشتراط في الدعاء قد جاء الشرع به في: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وطهور إن شاء الله. إيش؟ لا الدعاء في الدعاء هذا الدعاء معنا من الشرط والاشتراط في الدعاء قد جاء في نص مثل آية اللعان آية اللعان وأن غضب الله عليه وأن لعنة الله عليه وكذلك أيضا في دعاء إيش المريض طهور إيش إن شاء الله. طيب الرابع أن تدل القرينة على صدق هذه الرؤيا. فإذا دلت القرينة على صدق هذه الرؤيا فإن هذا إيش اعتبار يعني مما يعمل بها. مثاله قصة ثابت ابن قيس ابن شماس حينما قتل في معركة اليمامة في مسيلمة قتال مسيلمة لما قتل جاءه أحد من الناس فسلب ما معه من مال وسلاح وأخذه ووضعه في مكان فرأى أحد المسلمين من يعرفون ثابت بن قيس بن شماس رأى ثابت بن قيس بن شماس رآه في المنام فقال إني قد استشهدت وإني لما مت جاء رجل يعني لم يذكر يعني ما يحضر لهم المسلمين والكفار فسلب ما معي من سلاح وعتاد ومال ووضعه في موضع كذا وكذا عند فرس تستن عند برمة وعندها فرس تستن فذهب الرجل إلى المكان فوجد كما وصف لما وجد فرس تستن فرفع البرمة أو القدر فوجد المال والعتاد لثابت بن قيس وأيضا قال لهم في رؤياه وإن علي كذا وكذا من الديون فأقرئ أمير المؤمنين السلام أبي بكر رضي الله عنه أقرئه السلام وأخبره أن علي كذا وكذا من الديون يجي أن يوفى إما من تركته إن خلف أو من بات من المسلمين قال ابن رجب رحمه الله وهذه أول وصية تنفذ لإنسان بعد موته أوصى بعد موته ما في أحد أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس. طيب هذه الرؤيا القرينة دلت على صدقها إذن يعمل بها أقول يعمل بمثل هذا. في شيء آخر نقول أيضا مما يعني ذكر عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه كان يميل إلى القول بأن المرأة لا يجب عليها أن تستر قدمها في الصلاة وأن ستر قدم في الصلاة لا يجب يعني لو ظهر شيء من اليد أو شيء من القدم لا لا لا, لا تبطل الصلاة أو تصح الصلاة مع أن أكثر العلماء على وجوب ستر القدم. يقال إنه رأى رحمه الله رأى عائشة رضي الله عنها تصلي في المنام رأى تصلي وقد كشفت قدميها فلما أصبح وراجع المسألة وإذا عائشة ممن يذهب إلى القول بأن المرأة لا يجب عليها ستر قدميها هذه ذكرها شيخنا رحمه الله أنه رآها في المنام. فالمهم أن الرؤية قد تصدق وقد تكون يعني حق لكن في مسألة العمل لا يعمل بها إلا بقرينة. إذن نقول خلاصة الآن أن الرؤية إذا دلت القرينة على صدقها فإنها تكون معتبرة والقرينة تكون بأمور أولا أن تتواطأ من عدد والثاني أن تتواطأ بعدد والفرق بين الأول والثاني أن من عدد يعني أن يرى جماعة شيئا واحدا والثاني أن تتواطأ من عدد يعني أن تتكرر الرؤية على شخص عدة مرات فتكررها عدة مرات يدل على أو قرينة على صدقها. الثالث أن يشهد لها الشرع بالاعتبار كرؤيا شيخ الإسلام رحمه الله هذا الثالث. الرابع أن تدل القرينة أن تكون هناك قرائن تحتف بها تدل على صدقها كقصة ثابت بن قيس بن شماس في وقعة اليمامة. هذه الرؤيا أقول دلت القرينة على صدقها ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أخبر بهذه الرؤيا نفذ وصيته لأنه قال ترى السلاح أو ما أخذ مني أو ما سلب مني في الموضع الفلاني في عند برمة وعندها فرس تستن. وهذه القصة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب أهوال القبور أظنه في أهوال القبور. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذن نقول في مسألة سماع الموتى، الأصل أن الموتى لا يسمعون، لأنه لم يقم هناك دليل صحيح صريح على ذلك. ولو قلنا يعني أنهم يسمعون وأنهم يعرفون الأحوال، هذا أقول جزم في أمر غيبي بغير بينة ولا برهان. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دار، الدار في الأصل هو محل إيش؟ محل الإقامة. وذلك في بعض الروايات أهل الديار، يعني يا أهل الديار. الدار محل الإقامة، ومحل إقامة الأحياء الدور والقصور، ومحل إقامة الأموات القبور. شوف، محل إقامة الأحياء الدور والقصور، ومحل إقامة الأموات القبور. دار قوم مؤمنين، مؤمنين. والذي ورد في الحديث: السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين. والفرق بين هذه وهذه أن ما ذكر المؤلف دار قوم مؤمنين يشمل المسلمين، لأن الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا جمع بينهما كما في الحديث أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يفسر الإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وعلى هذا فرواية أو الحديث الوارد أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنما قال ذلك لأن الأموات منهم المؤمن ومنهم المسلم، فذكرهما أو فذكرهم جميعا بالوصفين. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. إنا إيش؟ مبتدأ، خبره قوله لاحقون، لاحقون. واللام هنا اللام مؤكدة في خبر إن، وجملة إن شاء الله معترضة، يعني جملة اعتراضية بين اسم إن وبين خبرها. وقوله إن إن شاء الله بكم للاحقون، هذا فيه إشكال أو أشكل على بعض العلماء رحمهم الله، تعليق الموت بالمشيئة. كيف علق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف علق الموت بالمشيئة مع أن الموت أمر محقق، أمر محقق. والأمر المحقق لا يحتاج فيه إلى التعليق بالمشيئة، يعني إنسان ميت ميت سواء قال إن شاء الله أم لم يقل. فاختلفوا في ذلك فعلى عدة أجوبة. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله امتثالا لقوله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فامتثالا للآية قال إن شاء الله، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، وذلك لأن الآية بالنسبة لفعل العبد لا تقول إني فاعل، لفعل العبد المستقبل، والموت ليس من فعل العبد، لأنه لو كان من فعل العبد لم يمت نفسه، مفهوم؟ إذن نقول الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، هذا فيما يتعلق بفعل العبد، والموت ليس من فعل العبد. وقال بعض أهل العلم إن شاء الله هنا للتبرك، للتبرك، إن شاء الله للتبرك. وهذا أيضا فيه نظر، لأن التبرك في هذا الموضع ليس له وجه. وقيل، وهو القول الثالث، إن التعليق هنا عائد على الحال أو المكان، عائد على الحال أو المكان. فالحال وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أنتم متم على الإسلام أو الإيمان، فأسأل الله أن أموت على ما متم عليه، هذا بالنسبة للحال. فالتعليق هنا ليس للموت، وإنما للموت على حال هي الإسلام أو الإيمان. وأما بالنسبة للمكان، يعني إن إن شاء الله بكم للاحقون، إن إن شاء الله بكم للاحقون في هذا المكان، لكن هذا خاص في من دفن في البقيع. إذن يقولون التعليق بالمشيئة هنا ليس للموت، وإنما هو للحال والمكان، يعني إن إيش لاحقون بكم إن شاء الله على الإسلام أو الإيمان. فكأنه يسأل الله، فكأنه يعني يسأل الله عز وجل أن يميته على الإسلام والإيمان، أن يميته كما أمات هؤلاء على الإسلام والإيمان. هذا بالنسبة للحال. بالنسبة للمكان يعني سنلحق بكم في هذا المكان إن شاء الله، فكأنه يسأل الله أن يميته في هذا الموضع. طيب، ولكن هذا أيضا محل نظر، لأن هذا ليس عاما، هذا خاص في أهل من البقيع. وقيل إن التعليق هنا، إن التعليق هنا لوقت الموت، والمعنى أننا سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن نلحق، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق بكم. واضح؟ طيب. وفي المسألة قول سادس أو خامس، وهو أن التعليق هنا للتعليل، يعني وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا لكم كائن بمشيئة الله عز وجل، ففيه تفويض الأمر لله. ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فالمشيئة هنا للتعليل، يعني أن دخولكم للمسجد الحرام كائن ومحقق بمشيئة الله، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو أن يقال إن التعليق هنا بالمشيئة. وش ما فائدته؟ التعليل، يعني وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا إيش؟ كائن بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، يرحم الله المستقدمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. المستقدمين يعني من تقدم موته، والمستأخرين يعني من تأخر موته. نسأل الله لنا ولكم العافية. فسأل الله العافية للأحياء والأموات. العافية بالنسبة للأحياء هي العافية الحسية والعافية المعنوية. فالعافية الحسية هي عافية البدن، يعني أن يعافيه الله من الأمراض والأسقام. والعافية المعنوية عافية ماذا؟ عافية القلب من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات. لأن المرض الذي يصيب الإنسان مرضان: مرض بدن ومرض قلب. فمرض القلب بسبب إما شهوة وإما شبهة، ومرض البدن العلة. فأن تسأل الله عز وجل العافية يعني من مرض الأبدان ومرض القلوب. أما بالنسبة للأموات لنا ولكم، فهي العافية من عذاب القبر. وسبب عذاب القبر هو مرض القلب.